بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada hari ini yaumul jumu'ah kita bisa kembali lagi untuk meneruskan pelajaran tajwid untuk pemula. Alhamdulillah kita memasuki dars yang ke-82 halaman 106 yaitu waqaf yang didahului bacaan mad. Mad apabila bertemu dengan sukun, sukun arid atau tidak asli, inilah yang disebut dengan mad arid di sukun. Mad arid di sukun ukurannya 2, 4, 6 harakat. Kita baca. Kita akan baca dengan ukuran yang terpanjang dulu, baru kita akan baca dengan contoh ukuran bacaan 4 dan 2 harakat. Wa yaqafuna su'al hisab. Ya. Wa yaqafuna su'al hisab. Nah, itu adalah 6 harakat. Wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Wa yakhafuna su'al hisab. Atau 4 harakat. Wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Wa yakhafuna su'al hisab. Atau 2 harakat. Wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Wa yakhafuna su'al hisab. Al-hisab. Al-hisab. Itu untuk 2 harakat. Persis seperti kita membaca dengan bacaan wasal. Al-hisabi. Ya. Al-hisab. Nah, gitu ya caranya mengukur panjang 2 harakat. Coba kita lanjutkan, kita ulang lagi. Wa yakhafuna su'al hisab. Ya. Wa yakhafuna su'al hisab. والطيبون للطيبات. Kita ulang lagi dengan 6 harakat. والطيبون للطيبات. والطيبون للطيبات. Sekarang 4 harakat. والطيبون للطيبات. والطيبون للطيبات. Sekarang 2 harakat. والطيبون للطيبات. والطيبون للطيبات. Ya. Itu cara untuk menghentikan bacaan baik 2, 4 atau 6 harakat. Kita baca sekarang keseluruhannya, kita baca dengan 4 harakat. Fi zulumatin thalath. Fi zulumatin thalath. Wa ma laha min furuj. Wa ma laha min furuj. حتى إذا بلغ النكاح حتى إذا بلغ النكاح حتى إذا بلغ النكاح حتى إذا بلغ النكاح والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد والله بصير بالعباد عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ ya halaman 106 pelajaran ke 82 عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور يرجون تجارة لن تبور kita baca bersama-sama untuk halaman 106 dengan 4 harakat ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب والطيبون للطيبات تبلكن pada huruf ta-nya والطيبون للطيبات والطيبون للطيبات في ظلمات empat harokat salas fi zulumatin salas fi zulumatin salas fi zulumatin salas wa ma laha min nur hatta kita lanjutkan walibasuhum fiha harir walibasuhum fiha harir walibasuhum fiha harir walibasuhum fiha harir وأحلوا قومهم دار البوار وأحلوا قومهم دار البوار وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز وأدخل الجنة فقد فاز من الجنة والناس من الجنة والناس ومن فوقهم غواش ومن ومن فوقهم غواش ولا تحين مناص ولا تحين مناص ولا تحين مناص ولا تحين مناص ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض في سم الخياط في سم الخياط في سم الخياط في سم الخياط هل يذهبن كيده ما يغيظ هل يذهبن كيده ما يغيظ وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ baca bersama-sama ولباسهم فيها حرير ايه ولباسهم فيها حرير وأحلوا قومهم دار البوار وأدخل الجنة فقد فاز من الجنة والناس ومن فوقهم غواش ومن فوقهم غواش ولا تحين مناص ويسألونك عن المحيط في سم الخياط هل يذهبن كيده ما يغيظ وعندنا كتاب حفيظ مثنى وثلاث ورباع فإنما عليك البلاغ pada contoh-contoh yang kita baca di atas yang perlu kita perhatikan adalah huruf-huruf terakhirnya. Ya, anda perhatikan huruf-huruf terakhirnya, apakah dia termasuk huruf yang sifatnya tebal atau tipis? Ada wawash. Ini adalah tipis. Anil mahiyab. Ya, maka, ya, kita tebalkan pada huruf-huruf yang tebal. Hafiyab. Ya, dengan menaikkan pangkal lidah ke langit-langit. Ya. Untuk huruf-huruf yang tipis maka kita tipiskan. misalnya darul bawar. Saya ulang lagi, darul bawar, tebal. Darul bawar. Ya, ini dibaca dengan tebal. Contohnya harir. Ini adalah dibaca dengan tipis. Ya. Wala tahina manas. Ketika membaca bacaan mat, tidak boleh kita menebalkannya. Ya. Mano, mano. Jadi dibaca dengan mano. Ya. Ini tidak diperbolehkan, tetapi dibaca dengan tipis. Mana, mana, na, nas, gitu ya. Kita lanjutkan. إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق. يطاف عليهم بصحاف. يطاف عليهم. وأن ألقي عصاك. وأن ألقي عصاك. وأن ألقي عصاك. وأن ألقي عصاك. وهو شديد المحال. وهو شديد المحال. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. Apa dalilnya? Syai'in. والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. فاتقوا الله وأطيعون. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. تبدأ لكي. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Yeah. سما إلى البيت العتيق. إلى البيت العتيق. يطاف عليهم بسحاب. وأن ألقي عصاك. وهو شديد المحال. والله بكل شيء عليم. Ya, alhamdulillah kita sampai pada pembahasan daris 82 tentang mad arif bisukun. Mad arif bisukun. Halaman ke 107 dan kita menyisakan Mad'arif bisukun ya, yang huruf terakhirnya waqaf pada hamzah. Di sini ada cara tersendiri ketika kita membacanya, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.